وتقدم أن هذه إجازة خاصة بمن حضر المجلس، لأنه أصل التلقي. وأما التوسع بالتلقي عبر هذه الوسائل فالمراد به إيصال العلم إما ضرورة وإما حاجة، فما زاد عن ذلك لا يكون إلا لمن بذل في العلم نفسه، فهذا أضبط في العلم، لأن نقل الدروس عبر الصوتيات ونحوها ربما اعتراه انقطاع أو خلل فيفضي ذلك إلى عدم التحقق من سماع العلم. فالذي يكتب سمع مع كونه أشياء لم يسمعها وتركها وتقطعت فهذا كذب، وهذا أمر فشى في المتأخرين، ولذلك صارت القراءة عبر هذه الوسائل مدخولة إلا من تحققها وقام بحقها، وإلا فإن كثيرا من الناس يفعل هذا ويقع في الكذب. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يطلع من يطلع من خلقه على أفعال أهل الكذب، وقد رأيت هذا من غير اتفاق في أحوال رحلاتي، فاتفق أني كنت بحضرة شيخ من أشياخي في الهند زائرا له للسلام، فوجدت من يقرأ عنده ويتابعه أناس في مجلس آخر يقرؤون صحيح مسلم في قطر، فهم يسمعون في ذلك البلد صحيح مسلم ويسمعون بالأذن الثانية جامع الترمذي الذي يقرأ على الشيخ، ومثل هذا كذب، لأنه لا يمكن للإنسان أن يسمع. واتفق أني رأيت أحدا يقرأ عليه ويخرج إلى قضاء حوائجه ويبقى القارئ عبر الهاتف قارئا عليه، واتفق أن أخبرني ثقة أنه دخل على شيخ يقرأ عليه فكان يضع سماعة هاتفه جانبا ويتحدث مع من حوله، فهذه الأحوال جعلت التلقي بهذه الوسائل مدخولة، وإن كان الأصل إمكان ذلك وهو من القراءة عن حجاب وهي صحيحة عند أهل العلم، لكن الواقع في الناس اليوم خلاف ما ينبغي من الصدق، وكل من كذب في العلم فضحه الله، فلا يظن الإنسان أنه يكذب في العلم بأنه تلقى عن فلان وفلان وهو ليس كذلك ثم يترك ولا يعرف أحد من الخلق أن هذا الرجل كاذبا، فإن الله يطلع من شاء من خلقه على ما يعرف به الصادق من الكاذب ولو بعد 40 سنة أو 50 سنة. الإنسان ينبغي أن يحفظ العلم وأن يعتني به، ولهذا أقول للإخوان الذين يتابعون عبر البث لهم أن يعلقوا ما شاءوا من الفوائد ويستفيدون قراءة الكتاب، لكن لهم ليس لهم إجازة به إلا إذا حضروا مجالسه مباشرة، فليس القاعدون خلف شاشات الإنترنت مستوون مع القاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا بركة هذه المجالس وينفعنا بها في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.